السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الثاني من مجالس قراءة رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لشيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمة الله عليه. ولقد ذكرنا في المجلس الأول أن هذه الأمة خصت من بين سائر الأمم بأنها كما قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولذلك كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه الأمة شعيرة ظاهرة بلغت أوجها في أمر الجهاد في سبيل الله، فالجهاد أخص أمر من أمور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر عام، ولكن الجهاد يقع في الذروة، فهو أمر خاص من أمور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وذكر المؤلف كلاما ليبين مكانة هذه الأمة في هذه القضايا التي اختصت بها وكانت بسببها خير أمة أخرجت للناس، ثم عقب على ذلك بما نفتتح به الكلام اليوم، وهو: ولهذا كان إجماع هذه الأمة حجة. هذه الأمة إجماعها حجة، لا تجتمع على ضلالة، وهذه خصوصية لهذه الأمة. قال: ولهذا، لما سبق ذكره من أدلة، كان إجماع هذه الأمة حجة. واستدل العلماء على حجية الإجماع بأدلة كثيرة، منها ما استدل به الإمام الشافعي في كتاب الرسالة بقول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فسبيل المؤمنين هو أن المؤمنين إذا أجمعوا على شيء فلا تحل مخالفتهم، لأن من خالفهم فقد خالف سبيل المؤمنين. كذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهروا لا تزال طائفة. إذن مهما حدث في الأمة من خلل ومن انحراف ومن خروج على أمر الله هذا أمر وارد، وستفترق أمتي على 73 فرقة، لكن لا بد وأن تظل وتزال لا تزال طائفة من أمتي، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين متمسكين حتى تقوم الساعة، حتى يقاتل آخرهم الدجال. إذن هذا الأمر مستمر، ولذلك لم تحتج هذه الأمة إلى نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام، وكان علماء هذه الأمة معدلين بتعديل من؟ بتعديل رب العالمين، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم أو هذا الدين من كل خلف عدوله، بعكس الأمم السابقة فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه إلى آخره. ولذلك كانت أمة بني إسرائيل وهي أعظم الأمم التي سبقت أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كسر فيها الأنبياء لكي يرد الناس إلى الجادة مرة أخرى. أما أمة محمد عليه الصلاة والسلام فلم تحتج إلى الأنبياء، حفظ لها كتابها وحفظت لها سنة نبيها صلى الله عليه وسلم، والعلماء معدلون بتعديل رب العالمين، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فإن خرج أو برز أي عالم انحرف وقال شيئا سيخرج من يقول له قف عند حدك، فإنك قد خالفت كلام رب العالمين وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، وخالفت إجماع سلف الأمة رضوان الله عليهم أجمعين. ولا يزال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ظاهرة أعلامه لا يموت أبدا. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن، انظر إلى المقارنة، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. فقال هنا: ولهذا كان إجماع هذه الأمة حجة. لماذا؟ لأن الله تعالى، انظر الاستدلال كيف يستل من الدليل المدلول عليه، انظر إلى العلم. فيقول هنا: ولهذا كان إجماع هذه الأمة حجة، لأن الله تعالى أخبر أنهم، أي هذه الأمة، يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكر. من أين أتى بهذا؟ من الألف واللام، تأمرون بالمعروف يعني بكل معروف، وتنهون عن المنكر. الألف واللام تفيد الإيه؟ العموم، واخدين بالكم؟ تأمرون. فقال: يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكر. فلو اتفقوا جدلا فرضا، فلو اتفقوا، لو فرضنا أن هذه الأمة اتفقوا على إباحة محرم أو إسقاط واجب أو تحريم حلال أو إخبار عن الله أو خلقه بباطل، ينفع؟ لا، مستحيل يقع. يقع، لكن الاتفاق لا، يعني يقع من أفراد الأمة ومن جماعات فيها الانحراف، نعم، يحلون الحرام ممكن، يحرمون الحلال أوي ممكن، لكن تجمع الأمة لا. لماذا؟ لأنها لو فعلت هذا لكانوا متصفين بالأمر بالمنكر والنهي عن المعروف، وخبر الرب صادق، وتمت كلمة ربك إيه؟ صدقا وعدلا. صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. فلما أخبر وقال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، هذا خبر أم إنشاء؟ خبر، وخبر رب العالمين. ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيل؟ لا أحد. إذن هنا يقول لو حدث هذا لكانوا متصفين بالأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. انظر إلى الاستدلال على حجية الإجماع. ثم قال والأمر بالمنكر والنهي عن المعروف ليس من الكلم الطيب والعمل الصالح الذي فضله الله تعالى، فقال بل الآية، أي آية؟ كنتم خير أمة. بل الآية تقتضي أن ما لم تأمر به الأمة فليس من المعروف، فالشيء الذي تسكت عنه الأمة ولا تأمر به ليس من المعروف، لأنه كيف يفوت جمع كيف يفوت مجموع الأمة أن تأمر به شيء هو عند الله معروف. إذا لو فات الأمة فلم تأمر به وأجمعت على عدم الأمر به لم يكن معروفا، لأن الله قال تأمرون بالمعروف يعني بكل معروف، فلا يفوتهم شيء من المعروف. فيقول والأمر بالمنكر والنهي عن المعروف ليس من الكلم الطيب والعمل الصالح، بل الآية تقتضي أن ما لم تأمر به الأمة فليس من المعروف، وما لم تنه عنه فليس من المنكر. يعني يأتي واحد ويقول هذا منكر، أقول ما دليلك؟ يقول عندي أدلة، ولا يأتي بدليل. أقول يكفي أن الأمة فاتها في جميع عصورها أن تحكم بنكارة هذا، ثم جئت أنت لتقول هذا، كيف فات الأمة؟ فإجماع الأمة على عدم ذكر هذا الأمر على كونه منكرا دليل على إيه؟ على عدم نكارته. فلا تأتي أنت في آخر الزمان لتستحدث قولا جديدا، أمر محدث من الأمور ماشي، ممكن من الأمور المستجدة المستحدثة، لكن أمر مر على أجيال أمة الإسلام فلم يلتفت عالم للقول بتحريمه، تأتي أنت في هذا الزمان لتحرمه؟ فقد اتهمت الأمة بأنها ما نهت عن كل منكر وفاتها مناك، إن فات هذا المنكر الذي أتيت أنت الآن لتذكره فهذا دليل على أنه لو فاتها منكر يبقى انخرمت القاعدة، ولو انخرمت القاعدة لجاز أن تكون هناك مناكير متعددة لم تذكرها الأمة. واضح؟ فهذا يخدش في إجماع، في حجية إجماع الأمة، ويخدش في عمومية نص القرآن الكريم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فقال وما لم تنه عنه فليس من المنكر، إذ كانت آمرة بكل معروف ناهية عن كل منكر، فكيف يجوز أن تأمر كلها بمنكر أو تنهى كلها عن معروف؟ يعني إذا كان لا يجوز أصلا أن تسكت الأمة على الأمر بمعروف أو النهي عن منكر، فكيف تجمع كلها على الأمر بالمنكر أو النهي عن المعروف؟ ثم قال والله سبحانه وتعالى كما أخبر بأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فقد أوجب ذلك على الكفاية منها. واجب كفائي ولا واجب عيني؟ كفائي، بقول الدليل قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أين موضع الاستدلال بقى؟ منكم. فهل منكم هذه من تفيد البيان أم تفيد التبعيض؟ يعني لو قلنا إن من للبيان هنقول إيه؟ ولتكونوا أمة تدعون إلى الخير، يبقى ولتكن منكم أمة، من للبيان يعني تكونوا أنتم يا أمة محمد، يبقى هنا جعل الأمر عرفوا أنها المنكر ها فرض على الجميع. ولكن لو قلنا إن من للتبعيض دل ذلك على ماذا؟ على أن ولتكن منكم، يعني بعض منكم، من الطبيعي بعض، وليكن بعضكم أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وهذا مثل قول الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يعني المعروف أننا كل إنسان فرض عليه أن يتعلم التوحيد، وفرض عليه أن يتعلم الكفر بالطاغوت، وفرض عليه أن يتعلم الوضوء والصلاة والصيام وهكذا. إن كان عنده مال عليه فرض أن يتعلم أحكام الزكاة، إن كان سيحج وفرض عليه الحج عليه أن يتعلم أحكام الحج وهكذا، هيجاهد يتعلم أحكام الجهاد. لكن هل فرض على المسلم أن يتعلم أحكام الشريعة كلها؟ فرض على كل مسلم أن يتعلم أحكام المواريث وأحكام الزواج والطلاق والنكاح كل المشاكل دي؟ لا، هذه الأمور تعد إيه؟ لطوائف متخصصة، ورب العالمين لا يكلف كل نفس إلا ما يسعها، كما قال: لا نكلف، لا تكلف نفس إلا وسعها. ولذلك هناك مؤهلون لهذا الأمر. فنفس الكلام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال: وذلك على الكفاية، فقد أوجب ذلك على الكفاية، منها بقوله: ولتكن منكم أمة. ثم قال: وإذا أخبر الله بوقوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منها، أي من هذه الأمة، أخبر بأنه سيقع منها بدليل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف. يا رب العالمين مدحهم بهذا. قال: لم يكن من شرط ذلك أن يصل أمر الآمر ونهي الناهي منها إلى كل مكلف في العالم، إذ ليس هذا من شرط تبليغ الرسالة، فكيف يشترط فيما هو من توابعها؟ هل يشترط على النبي أو الرسول الذي أمر بتبليغ الرسالة أن يوصل الرسالة بتفاصيلها إلى كل إنسان في دنيا الله رب العالمين؟ لا، وإلا فكيف يفعل هذا؟ هذا أمر فوق المستطاع. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده، أو والذي نفسي بيده، ما يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي إلا وكان من أهل النار. لا يسمع بي، يعني معنى ذلك أنه من الممكن أن يكون هناك من أمة الدعوة بعد ما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام، أصبح رسول العالمين من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، إلى زماني، إلى أهل زماني، وإلى ما تستقبل الدنيا من أزمنة وإلى قيام الساعة. فهل كل الناس في زماني ومن بعد زماني وإلى ما تستقبل الدنيا من أزمنة وإلى قيام الساعة، هل كل هؤلاء علموا بمبعث الرسول عليه الصلاة والسلام وعلموا رسالته على التفصيل؟ لا طبعا. ولذلك هناك من الناس من سيحاكم يوم القيامة كما يحاسب من أهل الفترة، مع أنهم كانوا من بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن ما سمعوا عنه، كانوا يعيشون في أدغال لا يدرون شيئا عن نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. فرب العالمين لا يظلم أحدا، ولذلك هؤلاء يمتحنون في العرصات كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هل الرسالة مفروض أن تصل لكل إنسان، لكل إنسان ممن كان في حوزة هذه النبوة أو هذه الرسالة؟ لا طبعا. ولذلك قال: إذ ليس هذا من شرط تبليغ الرسالة أن يصل أمر الرسول ونهي الرسول وأحكام الرسول على التفصيل إلى كل مكلف في العالم. فإذا كانت الرسالة ذاتها لا يشترط فيها ذلك، فمن باب أولى ألا يشترط ذلك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو تابع وجزء من توابع وأجزاء الرسالة، ألا وهو الأمر عرفا نهى عن المنكر. مش كده؟ فبيقول إيه؟ أنا كده شرحت. نقرأ كلامه تاني عشان نبقى فاهمين. نريد أننا لا ننتقل من جزئية إلا وأن نكون قد استوعبنا كلام المصنف. دعكم من الزيادات التي يقولها الشارح أي شارح، المهم أن تفقه أنت المتن أو الرسالة المذكورة. فلو خرج طالب العلم فاهما الرسالة المشروحة بحروفها وألفاظها ونظمها وفحواها ومفهومها بعيدا عن كلام وأمثلة الشارح لكفى، لأن كلنا ندن بالحولة هذه المفهوم. المهم بأن نفهم كلام صاحب الرسالة، واضح؟ فقال: وإذا أخبر الله بوقوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منها، من هذه الأمة يعني، لم يكن من شرط ذلك أن يصل أمر الآمر ونهي الناهي منها، من هذه الأمة، إلى كل مكلف في العالم. الدليل إيه؟ قال: إذ ليس هذا من شرط تبليغ الرسالة، فكيف يشترط فيما هو من توابعها وهو الأمر عرفا نهى عن المنكر؟ قال: بل الشرط أن يتمكن المكلف. الشرط بقى أن يتمكن المكلفون من وصول ذلك إليه. لو أرادوا، لو بحثوا، لو نقبوا، يبقى الشرط أن يتمكن المكلف من وصول الأمر إليه والنهي إن أراده. ثم إذا فرطوا، فرط المكلفون، فلم يسعوا في وصوله إليهم مع قيام فاعلي بما يجب عليه، كان التفريط منهم لا منه. يعني الرسول أدى الأمانة، ولذلك شهدت الأمة له، قالوا: نشهد إنك، ها، نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة. طيب إن فعل هذا ويقول: اللهم قد بلغت، في مجمع عظيم في حجة الوداع يقولون: اللهم نعم، فيقول: اللهم فاشهد. إذا شهدوا له بأنه بلغ، هل رسالته وصلت إلى كل فرد فرد في العالم في زمانه؟ لا، لكنه فعل ما عليه. فإذا وصل إلى أحد وسمع عنه أن هناك رسول جاء من عند الله كلاما مجملا، عليه هو أن يبحث، وعليه هو أن، يعني على سبيل المثال، حينما يصدر قانون من الدولة أو شيء، أو الدولة هتوزع عليكم حاجة وتقول: هنوزع على الناس مثلا سكر ولا كذا ولا شيء من هذا، يكفي انها تقول ايه في التفاصيل، بقى انت اللي تبحث. انت رجل مواطن تريد ان تاخذ حقك، مجرد بس ما يقول لك في ايه لفته كده في الناشونال الاخباريه، ويراجعوا في هذا الامر مكاتب التموين، او راجعوا مكاتب كذا، او راجعوا كذا، بتعمل ايه؟ بتيجي انت وتقول انا حقي ايه، وممكن تروح تجد ان مالكش، انت لست من الشريحه المستحقه، ولكن بحق ليه؟ كل واحد يريد أن يحصل على حقه، فما بالكم بالجنة والنار. يبقى أنت سمعت أن هناك رسول أرسل، ابحث أنت عنه. يبقى هنا قال: بل الشرط أن يتمكن المكلفون من وصول ذلك إليهم. ثم إذا فرطوا فلم يسعوا في وصول إليهم مع قيام فاعله اللي هو الرسول أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بما يجب عليه، كان التفريط منهم لا منه. أنا قعدت شرحت الكتاب وعملت إعلانات في كذا وفي كذا وفي كذا، أنت وصلك إن بعض الناس قال لك إذا في فلان بيشرح كذا، خلاص ابحث أنت بقى. الشارح أو القارئ عمل إيه؟ اللي عليه، مش مسؤول عن إنه يروح يخبط على كل بيت ويقول لهم تعالوا اتعلموا، تعال خد الشريط أهو، لا، أنت بقى اللي تبحث. يكفي إن أنت أعلنت وعملت إعلان وبحث وشرحت، اللي يسمع بقى يجوه ويتعلم، واخدين بالكم؟ قال: وكذلك وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يجب على كل أحد بعينه، بل هو على الكفاية كما دل عليه القرآن. طيب هل الأمر عرفا نهى عن المنكر واجب على الكفاية مع كل الناس؟ نقول: لا، قد يتعين على البعض. مثل ماذا؟ يعني على سبيل المثال، انت ماشي في الطريق وجدت انسان بيبيع مخدرات، تيجي تقول له: يا اخي اللي انت بتعمله ده حرام، ممكن يطلع طبنجه ويروح ضربك بالنار او يغزك بمطوه، ما هو بتبيع لي مدمن. ساعه ما تيجي تنهى عن المنكر، ولذلك ممكن انت تستطيع تروح تبلغ السلطات. تمام؟ أو واحد يرتكب يريد أن يرتكب منكرا معينا ومعه سلاح أو شيء من هذا القبيل. لكن لو مرت سيارة الشرطة، لا ده معين بقى واجب عيني عليه أنه ينزل يتعامل معاهم. واضح؟ يبقى المسؤول هنا عن الأمر عفوا عن المنكر الرسمي رجل الشرطة، رجل الحسبة في بعض الدول، هذا مسؤول عن إنكار المنكر والأمر بالمعروف بقى وتغييره باليد. واضح؟ يبقى هذا فرض عين عليه ولا كفاية؟ ما هو اللي يقوم بوسطه ولا واحد، هو معالجة المرضى فرض ايه؟ كفاية. فلو طبيب مر وجد انسان بيصرخ، انا لما يصرخ اقصى حاجة ممكن اخده ودي المستشفى، لكن الطبيب واجب عليه انه يعالجه، مش كده ولا لا؟ يبقى فيه متخصص. فالواجب الكفائي ليس معناه انه الكفاية بالنسبة للناس كلها، لكن على بعض الاشخاص يصبح امرا ايه؟ عينيا. كذلك لو وجدت انت انسانا وقع في خطأ في الصلاة، عليك ان يبقى اصبح هنا الواجب العيني عليك انك تعلمه ان هذا خطأ وتصحح له، بس بأدب وبذوق كده وباسلوب محترم، ولكن لا يكون باسلوب فيه شيء، يعني يكون امرك بالمعروف بالمعروف ونهيك عن المنكر بدون منكر، فيصبح هنا واجبا عليك لانك انت الذي وزق. قال في الحديث من راى منكم ايه منكرا، انت طب والذي لم يرى ليس واجبا عليه. واضح؟ فقال ولما كان الجهاد من تمام ذلك، الجهاد في سبيل الله كان الجهاد ايضا كذلك فرض كفاية ولا فرض عين؟ اي جهاد؟ عندي جهاد اللي هو دفع الصائل، اللي هو جهاد الدفع. جهاد الدفع واجب على من تعين عليهم، يعني نزل العدو بأهل قرية وجب عليهم جميعا كل مستطيع أن يدفع، لأنه دفع صائل. أنت تجلس في بيتك دخل عليك لص يريد أن يعبث بالأعراض وبالأموال، وجب عليك حتى ولو قتلت، ومن قتل دون مالي دون عرضي دون نفسي فهو شهيد. يبقى أصبح هنا الجهاد الدفع من باب دفع الإيه؟ الصلاة، وذلك ده واجب. أما جهاد الطلب فهذا طلب للربح، فهل هذا واجب؟ لو واجب يبقى واجب على إيه؟ على مجموع الأمة، ولكن مع وجود الشروط. هل في عندك الشروط التي تجعل الأمة مؤهلة لجهاد الطلب؟ يعني الأمة في بعض الظروف تصبح هي مستضعفة وتصبح ضعيفة مثل هذا العصر الذي أنت فيه. يقول لك احنا عاوزين نروح نفتح أمريكا، يا عم تفتح ايه؟ يا عم افتح محل هنا وافتح شركة وافتح كذا وافتح مجال استثماري تروح تفتح أمريكا دي؟ تفتح على دماغك بطحات، مش كده ولا ايه؟ بقى جهاد الطلب يقول لك هنروح شويه مجموعه شويه عيال يتلموا ويجيبوا شويه كلاشينكوف، يقول لك هنروح علشان تروح تعمل ايه؟ جهاد الدفع واجب. ومع ذلك اصبح في هذه الازمنه نظرا لتعقده بقى معقد جدا جهاد الدفع، واصبح يقوم بجيوش، فاصبح الامر واجب على الايه؟ كفائي تقوم به الجيوش، مش كده ولا لا؟ فأصبح الجيوش الآن في بلاد المسلمين اللي الناس بتسخر منها بتقوم بجهاد الايه؟ الدفع، بتدفع. يكفي انها حافظة عرضك، حافظة مالك، حافظة الأنفس، محافظة عليه كويس قوي، مش كده ولا لا؟ يقول لك فين يا عم المحافظة؟ يا عم احمد ربنا في بلاد تاني متعرية، ما انت لما تيجي انظر لبلوة غيرك تقول عليك انت بلوتك، مش كده ولا ايه؟ انت الحمد لله مستور، جيشك سترك. مين اللي يقدر يعرف قيمة الامور دي؟ اللي فقد الله، اللي اصبح سماءه مكشوفة، اللي اصبح بيته مكشوف، اللي اصبح عرضه مكشوف، فساعتها يعرف قيمة الجيش. لا نتكلم عن اخطاء وعن تصحيحات، احنا بنتكلم عن نعمة من نعم ربنا على بلاد المسلمين ان يكون هناك عندهم جيوش تحميهم وتدافع عنهم. فيبقى عندي جهاد الدفع بتقوم بيه. ولذلك بيجي حد يقول لك الجيوش فين يا الجيوش؟ تقوم الان الجيوش الاسلاميه والعربيه بواجب الايه؟ الدفع. بتحمي حدودك، بتحمي عرضك، بتحمي مالك، بتحمي نفسك. والا لو مش موجوده بقى انت مستباح، وانت لما بقاش عندك دفاع جوي في 67 كانت اسرائيل بتعمل ايه معاك؟ بتخش تتفسح في سماء مصر، مش كده ولا لا؟ اما ضربت نجع حمادي دخلت الى اقصى العمق المصري، لكن لما بقى عندك الوقت دفاع جوي ما حدش يقدر يقرب. ده الدفاع الجوي دلوقتي بقى عسكري بس بيعمل شغل كبير قوي عالي، مش كده ولا ايه؟ الكلام ده ما كانش بيحدث قبل كده. فدي في حد ذاتها تعد ايه؟ نعمه من نعم الله عز وجل عليه. فبيقول ولما كان الجهاد من تمام ذلك كان الجهاد ايضا كذلك، فاذا لم يقم به من يقوم بواجبه أثم كل قادر بحسب قدرته. شفت بقى انت مسطور ازاي؟ يعني لولا ان هناك من يقوم بالحمايه لاصبح على كل واحد منكم يمسك ايه؟ سلاح وينزل يحمي بيته. احنا لما انكشفنا في 25 يناير او 28 يناير بعد ما حدث من انسحاب للشرطه والكلام ده كله، كل واحد عمل ايه؟ وقف يحمي بيته. حسيته بقيمه الامان، وحسيته بقيمه الناس اللي انتم ما كنتوش مقدرين انها نعمه من نعم الله عز وجل علينا. مش كده ضربت لكم مثلا قبل كده اقصى حاجه وانت ماشي في الطريق تلاقي لجنه اقصى حاجه يقول لك انزل انزل اركب البوكس تقعد يومين اقعد اسبوع يا عم. الامر ما كانش كده، انت كان يقول لك اركن احنا الحكومه. اتعمل معايا الكلام ده على الدائري وبسيوف وسينج، والحمد لله اللي انقذني رب العالمين عشان المشيخة يعني اللحية هابوني عشان لحيتي، وكان معنا فلوس ساعتها ورايحين نديها لتاجر وقطعوا علينا الطريق انا واخواتي بالعربية وبالسنج وبالسلاح. احنا الحكومة لا، وصلت مصر للحالة دي احنا بنتثبت في الطريق الدائري. شوفوا عشان نعرف نعمة ربنا علينا. ده اقصى حاجة بقول لك لجنة مقابلك لو معكش الطاقة ولا حاجة، او حتى شكلك ما عجبش الراجل ولا حاجة يقول لك انزل. ما فيش خطورة، بعكس اللي ممكن لو معك امرأة تتخذ منك، معك كذا، ما انت ناس ما فيش ما لهمش كتالوج كما يقال. يعني تعمل معاه ايه؟ بلطجي ماذا سيفعل معي؟ انزل احنا الحكومة. وده بالنسبة لحاجة داخلية. اما اللي بيبقى امر خارجي والسماء عندك مستباحة والبحر مستباح والبر مستباح، احمدوا الله على النعم، نعمة الأمن والأمان. فلذلك يقول ولما كان الجهاد من تمام ذلك كان الجهاد أيضا كذلك، فإذا لم يقم به من يقوم بواجبه الذي لا يقوم بواجبه الأمة هتبقى كلها إيه؟ هتقف خطوة تنظيم، كل الأمة تنزل في الشوارع تمسك سلاح عشان تحمي نفسها وتحمي عرضها. طب آثم كل قادر بحسب قدرته، إذ هو الجهاد واجب على كل إنسان بحسب قدرته، بحسب القدرة. قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا الحديث نحن قريب عهد بشرحه في جامع العلوم والحكمة، وما هذه الرسالة إلا كتتمة لشرح هذا الايه الحديث، فيضم هذا إلى ذات عشان ما يجيش واحد يقول لك طب ما تشرح لنا حديث من رأى منكم منكرا، ما احنا قعدنا فيه كم أسبوع مش كده ولا ايه؟ يبقى هذا الحديث شرح بالتفصيل. وما رسالة الأمر بالمعروف إلا ايه؟ تتمة، عشان يبقى الأمر تجمعوا يا أحمد مع بعضه كده، الشرح الحديث ده مع الرسالة. قال وإذا كان كذلك فمعلوم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإتمامه بالجهاد، يبقى ذروة السناب وتكملة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الجهاد، هو من أعظم المعروف الذي أمرنا به. ومن النهي عن المنكر إقامة الحدود على من خرج عن شريعة الله. خذوا بالكم أما يتكلم عن إقامة الحدود ستسمعون كلاما جديدا. انتوا الحدود كم حد يا اخوانا؟ هو يقول لك حد السرقه وحد القذف وحد الزنا، مش دي الحدود ده؟ مش كده ولا ايه؟ اسمع عشان تعرف الحدود اعم. ولذلك يقول رب العالمين اللي بيتكلم في القران بيقول تلك ايه؟ حدود الله فلا ولا لا تقربوها؟ الاثنين. طب ايه الفرق؟ اباح المباحات وجعلك في هو الانسان المؤمن المسلم في داخل دايره المباح ولا خارجها؟ جواها. فيبقى انت في داخل المباح عمل عليك سياج وقال لك اوعى تخرج منه، انت جوه المباح ما تخرجش. فقال تلك حدود الله فلا ايه تعتدوها، ما تخرجش براها. طب المحرمات برايا بعيده عني، جعلها بعيده واحاطها بالسياج وقال تلك حدود الله فلا اوعى تقرب منها. ولذلك جعل هناك ذرائع تفضي اليها اغلقها بقاعده ايه سد الذرائع، مش كده؟ فهنا بيقول ومن النهي عن المنكر إقامة الحدود على من خرج عن شريعة الله أو من شريعة الله، ويجب على أولي الأمر. مين أولي الأمر بقى؟ طائفتان، أهل السيف والسنان وأهل الإيه؟ العلم والبيان. أولي الأمر ولكن كل فيه اختصاصي. فقال ويجب على أولي الأمر وهم علماء كل طائفة وأمراؤها، العلماء والإيه والأمراء الذين قال الله في شأنهم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولو الأمر أصح أقوال أهل العلم، أنهم أهل العلم وأولياء الأمور اللي هم الأمراء. فقال وهم علماء كل طائفة وأمراؤها ومشايخها أن يقوموا. واحد يقول لك ومشايخها يعني مشايخها؟ طب ما قال علماؤها، وفي مشايخ وفي علماء عشان انتم مش واخدين بالكم. لكن انتم لو من اهل سينا او من اهل ليبيا تعرفوا المشايخ، مش علماء، مشايخ القبائل، لان هؤلاء بالنسبه للي تحت سلطانهم في حكم اولياء الامور، مش كده ولا لا؟ مشايخ القبائل. وذلك الدول تعرف وتستطيع، الدوله بتستطيع انها تتعامل مع هؤلاء لما يكون عندك حتت معينه فيها قبائل زي السعوديه كلها قبائل مثلا، مشايخ القبائل هناك من أولي الأمر وتتعامل معهم الدولة وتتعامل معهم السلطان أو الملك. كذلك عندنا في مصر هنا مثلا تيجي في سيناء يقول لك هاتوا مشايخ، يجوا يتكلموا تكلمش معي حد، هات المشايخ، هات شيخ القبيلة. يجي مثلا على الحدود عندنا في الغرب هات لي المشايخ. فالمشايخ من أولي الأمر بالنسبة للناس، ولا تتعامل الدولة مع الأفراد مباشرة، بيتعاملوا مع كبير القبيلة شيخ القبيلة. فابن تيمية يقصد هنا وهم علماء كل طائفة وأمراء ومشايخه أن يقوموا على عامتهم ويأمروهم بالمعروف وينهوهم عن المنكر، فيأمرونهم بما أمر الله به ورسوله. مش اسمعوا اسمع الحدود هي مش الحدود اللي هي الحدود المشهورة الخمسة دي، لا. قال مثل شرائع الإسلام وهي الصلوات الخمس في مواقيتها، وكذلك الصدقات المشروعة والصوم المشروع وحج البيت وحج البيت الحرام. ومثل الأهم بقى الإيمان بالله وملائكتي وكتبي ورسلي واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيري وشري، ومثل الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أرأيتم إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود في ماذا أتى بحديث مين؟ جبريل. بدأ بالإسلام اللي هو الصلوات والصدقات والصوم والحج، ثم ثنى بالإيمان بالله وملائكتي وكتبي ورسلي واليوم الآخر والقدر خيري وشري، ثم الإحسان. في آخر الحديث ده قال عنه إيه؟ إنه جبريل أتاكم جبريل يعلمكم أمور دينكم أو شؤون دينكم. قال وليس هذا فقط، تكلم عن أعمال القلوب بتفصيل. فقال ومثل ما امر الله به ورسوله، كل ده من الامر عرفنا عن المنكر. يعني انت لما تقول للانسان اصبر، اما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا امه الله اتق الله واصبري، هذا من الامر عرفنا عن المنكر. لما تقول لانسان توكل على الله، هذا من الامر بالمعروف، وهكذا. قال ومثل ما امر الله به ورسوله عليه الصلاه والسلام من الامور الباطنه والظاهره، ومثل اخلاص الدين لله والتوكل على الله، وان يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، والرجاء لرحمة الله والخشية من عذابه والصبر لحكم الله والتسليم لأمر الله، ومثل صدق الحديث والوفاء بالعهود وأداء الأمانات إلى أهلها وبر الوالدين وصلة الأرحام والتعاون على البر والتقوى والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والصاحب والزوجة والمملوك والعدل في المقال والفعال، يعني العدل في القول والفعل. ثم الندب إلى مكارم الأخلاق التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم لإتمامها، مثل أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك. إذن الأمر في النهي عن المنكر أشمل مما يتصور بعض الناس. ومن الأمر بالمعروف كذلك الأمر بالائتلاف والاجتماع والنهي عن الاختلاف والفرقة. ألم نقل قبل ذلك في المجلس السابق أن أهل السنة يقال عنهم أهل السنة والإيه والجماعة؟ يبقى اتباع السنة مع عدم مفارقة الجماعة. ولذلك ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ولذلك يا أخوانا قضية الائتلاف وعدم الاختلاف بشرط، بشرط ألا نسكت على الباطل، ألا نسكت على البدع، ألا نسكت على الضلالات. ليأتي البعض يقول يا أخي لا نريد أن نختلف، لا نريد أن نختلف، يعني لن نذكر بقى أسماء، يعني إحنا بنوضح كده الأمور سريعا. لما جاء أحد الدعاء للشيخ حامد الفقي رحمة الله عليه وقال له نريد أن نجمع الناس، قال نجمعهم على ماذا؟ قال نجمعهم عشان يبقوا مسلمين ويبقى معنا إخوة مسلمين متحابين. قال نريد أن نجمعهم على التوحيد، نعلمهم التوحيد. قال التوحيد يفرق. طب أي خير وأي بركة وأي دعوة تقوم على غير التوحيد؟ لا تعلم الناس التوحيد وتجمع الناس هذا كذا وذاك كذا، أفكار متعددة، أفكار متفرقة، ثم نجمع الناس ونقول طب ما ساعة ما يجي يحدث أمر معين كل الذين جمعتهم سيتفرقون لأنهم لم يجتمعوا على الأصل الأصيل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جمع الناس على ماذا؟ طب والرسول صلى الله عليه وسلم كان من الممكن أن يجمع الناس تجميعا سياسيا، لو قال العرب أريد أن أجمعكم على أمبراطورية ونحارب الفرس والروم حتى لنكون متفرقين ضعفاء، كان من الممكن أن يوافق العرب أم لا؟ واحد يقول لك لا كانوا هيرفضوا. مين اللي قال الكلام ده؟ ده قالوا للنبي لو أردت مالا لجمعنا لك من أموالنا حتى تكون أغنانا، لو أردت أن تكون ملكا لملكناك علينا، لو أردت لو أردت، وعرضوا عليه الدنيا. كان من الممكن لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يفكر مثل تفكير من يقال عنهم أصحاب الإسلام السياسي لقال طب ما فكرة كويسة أجمع الناس وأنا الزعيم عليهم والرئيس وبعد ذلك أدعوهم إلى الإسلام وسينفذون. لا، رفض الرسول صلى الله عليه وسلم وأراد أن يبين الأمور منذ التوحيد، نعلم الناس التوحيد والعقيدة ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. قد يقول قائل ولكن هذا التفكير يعني اجتهاد بقى، وإحنا اجتهادنا ما ينفعش اجتهاد مع النبي عليه الصلاة والسلام، منهج الرسول ليس قابلا للاجتهاد، ما فعله الرسول هو الدين وما خالفه الرسول هو البدعة، لا يجوز لك أن تتقدم بين يدي الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فقوله هنا ومن الأمر بالمعروف والنهي كذلك الأمر بالاختلاف والاجتماع والنهي عن الاختلاف والفرقة، ونقول هذا مقيد ببيان الحق والتمسك به ورد البدع على أصحابها. فليس من السنة، ليس من السنة ومن يدعون إلى الاختلاف ولو على حساب الدين وحساب العقيدة وأصول الدين، لكن في خلافات تحدث من الناس في الأمور الفرعية، نعم هذا أمر وارد. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، الصحابة فهموا الأمر، البعض فهم أنه يقصد من ذلك الإسراع، فلما أنخشوا أن تفوتهم الصلاة صلوا في الطريق، والآخرون قالوا لن ننفذ إلا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ولن نصلي العصر إلا في بني قريظة ولو بعد المغرب أو العشاء كمان. والإثنان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخطئ واحدا منهما. هذه أمور اجتهادية من الممكن أن تحدث في الأمة وتتقبل، لكن الخلاف في العقيدة لا يقبل، رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل. قال وأما المنكر، شوفوا بقى المعروف المعروف التسع ليشمل الدين كله. طيب والمنكر؟ قال وأما المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم فأعظم الشرك بالله. كثير من الناس يقول لك المنكر سرقة حقوق الناس، المنكر السرقات، المنكر المظالم، المنكر أعظم المنكر الشرك. نريد أن نعظم ما عظمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ونضع كل شيء في المكان الذي وضعه ربه ورسوله صلى الله عليه وسلم، نضع كل شيء في مكانته، الأهم ثم المهم. يبقى أعظم شيء التوحيد، ضد الشرك، يليق الصلاة، وهكذا. نعم. قال فأعظم أعظم المنكر الشرك بالله، وهو أن يدعو مع الله إلها آخر كالشمس والقمر والكواكب، أو كملك من الملائكة، أو نبي من الأنبياء، أو رجل من الصالحين، أو أحد من الجن، أو تماثيل هؤلاء أو قبورهم، أو غير ذلك مما يدعى من دون الله تعالى، أو يستغاث به، أو يسجد له. فكل هذا وأشباه من الشرك الذي حرمه الله على لسان جميع الرسل. ولذلك وجدنا أن علماء السنة أعظم شيء يهتمون بتعليمه للناس هو الإيه؟ التوحيد. لدرجة أن مشايخنا كان الواحد منهم يشرح كتاب التوحيد، يخلص يشرح كتاب التوحيد، يخلص يشرح كتاب التوحيد، ويريد أن يموت ويشرح كتاب التوحيد. والشيخ الشيخ حسن رحمة الله عليه كان يخلص شرح ابن باز يدخل على شرح العثيمين، يخلص هذا يشرح عليه، ما بيخلص. الشيخ بيشرح كتاب التوحيد طول عمره، بيشرح كتاب التوحيد. سبحان الله، نريد أن نموت على التوحيد، ونريد أن ننبذ الشرك، وأن نعلم الناس خطورة الشرك، ونعلم الناس السنة، ونعلم الناس التمسك بالسنة. في أعظم من كده أمر بمعروف ونهي عن منكر؟ وغرضنا كلنا وهدفنا أن نلقى الله موحدين، نلقى الله مخلصين، نلقى الله لم نتلوث بشرك أو ببدعة. تمام. فيقول هنا ومن المنكر كل ما حرمه الله أعلى، كقتل النفس بغير الحق، وأكل أموال الناس بالباطل، بالغصب أو الربا أو الميسر، والبيوع والمعاملات التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك قطيعة الرحم وعقوق الوالدين وتطفيف المكيال والميزان والإثم والبغي، وكذلك العبادات المبتدعة التي لم يشرعها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. ولما نيجي ننظر لكل هذه الأمور، إن الله يأمر بالعدل، ورأس العدل التوحيد، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء، وأفحش الفواحش الشرك والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. تمام. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. إذن كل هذه الأمور في القرآن، شمل القرآن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأمة تأمر بكل معروف وتنهى عن كل منكر. قال والرفق سبيل، طيب هنا عرف الأمر عفوا عن المنكر، طب طريقة الأمر عفوا عن المنكر تبقى إيه بقى؟ قال والرفق، الرفق لأن الرفق ما كان في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا جانة. والرسول عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا واختار إيه؟ ميسرهم، ما لم يكن أحدهما إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه كما قالت السيدة عائشة. فإذا الرفق، وكان النبي رفيقا بالناس عليه الصلاة والسلام. فقال والرفق سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن البعض يظن أمر عن المنكر إنك ماسك صوت قربك ما تضرب بين الناس، الأمر ليس كذلك. الأمر عن المنكر بطريقة تستطيع أن توصل الغرض، أنت الهدف إيه؟ هل أنا أو أنت لنا مصلحة معينة شخصية في الأمر عفوا عن المنكر غير الأجر؟ لا، وإنما الغرض هو أن أنفعك وأن تنفعني، فأمرك بالمعروف لنفعك، فكيف أنفعك بغلظة؟ يا أخي أنت جاي علشان تقول عفوا لمصلحتي ولا لحاجة تانية؟ لا، لمصلحتك. طيب يا أخي أدخل علي المصلحة بأسلوب لا أتجرع وكأني أتجرع مرا، إيهيني بها بطريق، لأن خذوا بالكم الحق صعب، فلا تصعبوا على الناس بالأسلوب. قبول الحق صعب أصلا، صح؟ يعني إنسان مثلا على سبيل المثال في يدي مظلمة وأخذها، هذا الأمر ما أخذها إلا لأنه استحلاه في عينيه، ووجد الأمر بالنسبة له أمرا طعمه حلو فأخذ، فأنت تريد أن تأخذه منه ويرده إلى صاحبه، يبقى أنت هنا بتنزع روحه، مش كده ولا إيه؟ كأنك بتخرج روحه من أمر صعب. ما عشان يعطي الحق واحد خد رشوة عشان يرجع الرشوة، وبعد ما وعد زوجته بأنه يجيب لها كذا ويجيب لي العيال العربية ويجيب مش عارف إيه ويوديهم المصيف ويروح يعمل عمرة هو ومراته كمان، ما تستغربوش، والله العظيم بيحدث في ناس بتاخد رشوة عشان تعتمر، كأنه يعني ياخدها يروح مصيف ماشي، يعني جت من مصيبة راحت في مصيبة ماشي، لكن يروح يتقرب إلى الله برشوة، فالأمر خطير جدا. فهو وعد زوجته وعد أولاده بهذه الأمور، وتيجي أنت بعد كده تقول له لا حرام يا عم الشيخ رجع الأمر، الأمر سهل صعب عليه، ده لما يروح في البيت هيجلد، واخد بالك؟ كمان أنت هتجلده، ما يتجلدش يبقى جلد في الشارع وجلد ولا في الجامع، جلده في البيت كمان هيروح يتجلد، مش الجلد يعني هيتضرب يعني، مش بس هيتقال له كلام مش كويس، واخد بالك؟ فيبقى الأمر صعب على الإنسان، لا تصعبوا الحق على الناس، هو صعب أصلا. فيقول لك هنا والرفق سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولهذا لهذه القاعدة قيل ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف ونهيك عن المنكر غير منكر، ونهيك عن المنكر غير منكر، تمام؟ وإذا كان هو أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الواجبات أو المستحبات، فالواجبات والمستحبات لابد أن تكون المصلحة فيها راجحة على المفسدة، كما إضافة بالرفق. نعم، وفي أمر آخر أنت تأمر عن المنكر، وهذا من أعظم الواجبات والمستحبات. طيب هو الواجبات لماذا تفعل؟ لأنها ستأتي بمصالح، وحرم رب العالمين الأمور المحرمة ليه؟ لأنها سيترتب عليها إيه؟ مفاسد. طيب تصور لو أن المعروف إذا تحقق لن يحقق مصلحة، وإنما سيترتب على تحقيقه مفسدة، فماذا سنفعل؟ هناك منكر لو نهينا عنه وزال سيترتب عليه مفسدة أكبر، ماذا ستفعل؟ يعني تأتي أنت تجد إنسانا مثلا يبول في الطريق، هذه مفسدة، تأتي لكي تنهى وتمنعه، تكون النتيجة أنه يضربك بالنار أو يضربك بمطوة، أيهما كان أفسد، القتل أم البول في الشارع؟ يبقى أنت هنا نهيت عن مفسدة فخلفتها مفسدة أعظم منها، واضح؟ تأتي أنت رجل ركب معه في الميكروباص فاتح أغنية، تروح جاي قافل الأغنية، يروح ضربك تروح ضربه، يترتب على ذلك مشكلة من الممكن تفقد عينيك أنت أو تفقد له عينه أو كذا أو كذا، وتدخل في دوامة مشاكل، كان أيهما أولى، إنك كنت تمرر المفسدة وتتركها، ولا في الآخر تستجل لك مثلا 6 سنين ولا حاجة في الموضوع؟ ما الأمور بينظر فيها من هذه الناحية. ولذلك ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف ونهيك عن المنكر بغير منكر. ثم الأمر عن المنكر ربنا شرعه من أجل تحصيل المصالح وإلغاء المفاسد، صح؟ أو تقليل المفاسد وتعظيم المصالح، فإن ترتب على ذلك خلاف ذلك، ولذلك قال الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، مع أن سب الذين يدعون من دون الله وتبيين عورهم أمر من الأمور التي تقربك من الله، ولكن هذه القربة سيترتب عليها سب الله، يبقى خلفتها مفسدة أعظم من المصلحة التي أتيت بها، واضح؟ فقال هنا فالواجبات والمستحبات لابد أن تكون المصلحة فيها راجحة على المفسدة. إذ بهذا بعثت الرسل، الرسل بعثت بإيه؟ بتغليب المصالح وتقليل الإيه؟ المفاسد. إن لم نستطع أن ننهيها نقللها. بهذا بعثت الرسل ونزلت الكتب، والله لا يحب الفساد، بل كل ما أمر الله به فهو صلاح، إن أريد إلا الإصلاح. إن بمعنى ما الرسول شعيب يقول هذا، وما أريد إلا الإصلاح، ما استطاع. قال بل كل ما أمر الله به فهو صلاح، وقد أثنى الله على الصلاح والمصلحين والذين آمنوا وعملوا، يعني الصالحات يعني الأعمال الصالحات، وذم الفساد والمفسدين في غير موضع. قال فحيث كانت مفسدة الأمر والنهي أعظم من مصلحته، يبقى تؤمر وتنهى، هيترتب على ذلك مفسدة أعظم من المصلحة المترتبة عليه، لم يكن الأمر مفروض عن منكر مما أمر الله به. الله لا يأمر بهذا، الله لا يأمر بأمر يترتب عليه مفاسد وتزول به مصالح، لم يكن مما أمر الله به. وإن كان قد ترك واجب، ممكن يكون ترك واجب، المانع يترك واجب، طب ما أنا كنت بأمر بالواجب بس يترتب عليه إيه؟ مصيبة أكبر. فلو ترك الواجب الشرعي في مقابل أنه لم تكن ستحدث هذه المفسدة الأعظم، مش مشكلة، يقبل هذا في الشرع. وإن كان قد ترك واجب وفعل محرم، فعل محرم نعم أهون من المحرم الذي كان سيخلفه لو أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر. إذ المؤمن عليه أن يتقي الله في عباد الله وليس عليه هداهم، عليك أن تتقي الله في الناس وتأمر الناس بتقوى الله، ولكن الهداية ليس عليك، ده بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم هذا، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. تمام. وهذا معنى قول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. المحقق نقل كلاما نفيسا في الحاشية عن مين؟ عن المترجم لكلام ابن تيمية. مين هو المترجم لابن تيمية؟ ابن القيم على طول يحشي على كلام ابن تيمية ويأتي بضرر، كلام نفيس جدا، اسمعوا الكلام. قال المحقق هذه قاعدة عظيمة من قواعد الدين، وقد فصلها الإمام ابن القيم رحمة الله عليه شيئا ما، فقال اسمعوا كلام ابن القيم في أعلام الموقعين عن رب العالمين. شرع النبي عليه الصلاة والسلام لأمتي إجابة إنكار المنكر، ليه؟ ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله. يبقى لماذا شرع الأمر عن المنكر؟ بننكر المنكر من أجل أن نحصل أمورا يحبها الله ورسوله، لأنه يخلف معروف. فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه، هيترتب عليه أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله، فإنه لا يسوغ إنكاره، لا يجوز أنك تنكر، تنكر أمرا منكرا فيترتب عليه، المفروض يترتب شيء إيه؟ يحب الله ورسوله. فإن أتى شيء يبغض الله أشد مما كان قائما، يبقى أنت عصيت الله ولا أطعته؟ عصيته البعيد. قال فإنه لا يسوغ إنكاره. وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله، هتقول طب هو الرجل دلوقتي بيرتكب المنكر مش هننكر عليه بقى، هو الله يغضب عليه ويبغض فعله، طب منكره لا يجوز، لأنك لو أنكرته سيترتب ويخلف شيء أكبر في النكارة مما سبق. هقول طب ما نتركه، ما نتركته يا رب، أنا حاسبه، أنت ملك، أنت هيحاسب عند الله، والله يبغض فعله. فقال وإن كان الله يبغض، يعني يبغض الإنسان مرتكب المنكر ويمقت أهله، وهذا ضرب بقى مثل بأمر خطير جدا الشباب مش واخدين بالهم منه، بل للأسف يعني مشايخ وكبار في السن مش مستوعبينه لأنهم لم يفقهوا منهج أهل السنة والجماعة. قال وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم، فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر، أساس كل فتنة وشر إلى آخر الدهر الإنكار على الملوك والخروج عليهم. ثم قال: وقد استأذن الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. تحدث هذا في عصر بني أمية، وكانوا يصلون الظهر في وقت العصر، وذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا الصلاة في وقتها ثم صلوا معه نافلة. قال: وقالوا أفلا نقاتلهم؟ ناس بتؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها، أفلا نقاتل الصحابة؟ أفلا نقاتل خايفين على الدين؟ أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا الصلاة. وقال: من رأى من أميره ما يكره فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة. ثم قال: ومن تأمل ما جرى على اسمع بقى، ومن تأمل، رجل قرأ التاريخ ابن القيم، والكلام ده على فكرة كلام أصله كلام شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية، ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه. ما كانت الخلافة راشدة وكانت الناس عايشة أحلى عيشة، جم أنكروا على عثمان وأنكروا بأسلوب غير شرعي، فماذا كانت النتيجة؟ زالت الخلافة الراشدة وخلفاء ملك عضود، ثم جاء الملك الجابري، كل هذا بسبب ماذا؟ لم تقبلوا وأردتم أن تغيروا بدون موافقة الكتاب والسنة، فخلفه ما هو أسوأ منه. ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار، الفتن الكبيرة والصغيرة، رآها من إضاعة هذا الأصل اللي هو عدم الإنكار على الملوك وعدم الصبر على منكر فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى بمكة، هيجي يقول لك إيه؟ طب الرسول، كان الرسول عليه الصلاة والسلام يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله مكة، هيقول واحد كان مستضعفين المسلمون بعيده، طب ولما فتح مكة والإسلام أصبح ظاهرا وصارت دار إسلام عزم على تغيير البيت ورضي على قواعد إبراهيم ومنعه من ذلك مع قدرته عليه، كان قادرا على هدم البيت وبنائه خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك، لقرب عهدهم بالإسلام وكونهم حديث عهد بكفر. قال للسيدة عائشة: لولا الحديث في البخاري، لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولا أقمتها على قواعد إبراهيم، ولا أدخلت الخطيم اللي هو بيقال عليه حجر إسماعيل في داخل البيت، ولا جعلت لها بابين، باب للدخول وباب للخروج، ولا جعلهم ملصقا بالأرض حتى لا يحرم منه الناس، عامة الناس لأنه مرتفع حتى لا يدخلوا إلا الأكابر والناس الملوك، مش كده؟ قال: ولكن اللي منع النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك إيه؟ ان قريش لن تتقبل نفوسه وقد تحدث فتنه، ولهذا لم ياذن في الانكار على الامراء باليد لما يترتب مش جبنا. بعض الناس انتوا بتعلموا الناس الخنوع، لا، قول لهم بقى الرسول اللي بيعلم الناس الخنوع، عشان ساعتها تبقى عرضت ايمانك للايه؟ للضياع، لان الذي قال ذلك هو الرسول عليه الصلاه والسلام. لما جينا واحد في التلفزيون يوم 25 يناير، الجماعه بتوع وإن ضرب ظهرك بتوع، إن ضرب ظهرك، حديث في مسلم، ده اللي قال إن ضرب ظهرك وأخذ مالك النبي عليه الصلاة والسلام، تقول بتوع الجماعة بتوع إن ضرب ظهرك وأخذ مالك، بيسخر مننا يعني في القناة الناس والكلام ده كله. طب يا عم عملت أنت ناصح وإحنا بتوع ضرب ظهرك وأخذ مالك، أديك اتضربت على قفاك واتضربت في كل حتة، وفي الآخر سبت البلد وهجيت وهربت وسبت العيال اللي تلاقي المصير في الاخر في رابعه وغيرها، وعملت يا اشاوس يا ابطال، احنا بتوع ضرب ظهرك واخذ ما تبوس سيادتك بقى بتاع ايه؟ ها، شوفوا ازاي فضحوا. المهم هنا قال: فانكار المنكر اربع درجات، اسمع، اربع درجات انكار المنكر. الاول ان يزول ويخلفه ضده، تنكر المنكر فيزول ويخلفه ضده اللي هو الايه؟ المعروف، دي اعلى الدرجات. الثاني ان يقل، وان لم يزل جمله، كان المنكر درجته مثلا 100، لما نهينا عن المنكر بقى 60، يبقى امر جميل صح، ضعف، قل شويه. الثالثة أن يخلفه ما هو مثله. يمشي المنكر نهينا عنه، خلفه ايه؟ منكر بس أده. طب استفدنا ايه؟ الرابعة أن يخلفه ما هو شر منه. قال فالدرجتان الأوليان مشروعتان، انه يخلفه خير او نقلل الشر، تمام؟ الدرجتان الأوليان مشروعتان. والثالثة انه يزول ويخلفه مثله متساوي معاه، موضع اجتهاد نشوف الانسب للناس ايه. وذاك الامر ده محتاج ايه؟ علماء، مش اي بقى واحد كده يقول لك انا معرفة انها المنكر. والرابعة محرمة، لانه يبقى محرم، ولذلك الجهاد نفسه قد يكون محرما. واحد سبحان الله استغاثه الذي هو من شيعتي على الذي من عدو، حصل ايه؟ فوكذا موسى فقضى عليه. حرام ولا حلال يا موسى؟ حرام. قال هذا من مش احنا اللي بنقول هذا من عمل الشيطان، انه عدو مضل مبين. قال ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. وياتي موسى عليه الصلاه والسلام يوم القيامه حينما يقال له اشفع لنا الى ربك، يقول اني قد قتلت نفسا لما امر بقتلها. يبقى الجهاد مع انه قتل كافر عدو ظالم، استغاثه الذي هو من شيعتي على الذي هو من عدوي، يعني عدو وظالم وكافر، ومع ذلك اعتبر خطيئه واعتبر ذنبا يتوب منه عليه الصلاه والسلام، مش كده؟ يبقى اخواننا هنا الرابعه دي محرمه، يبقى الجهاد ممكن يكون محرم وممكن يكون مستوي الطرفين وممكن يكون مكروه وممكن يكون مباح وممكن يكون واجب وممكن يكون مستحب. الجهاد كل الاعمال الاحكام يخضع، هو مش حكم شرعي، يبقى يخضع للاحكام الايه؟ الخمس: حرام، مكروه، مباح، مستحب، واجب. صح لازم نكمل الكلام اللي هي ابن القيم بيقول: فانكار المنكر اربع درجات. الاولى ان يزول اي المنكر ويخلفه ضده اللي هو المعروف، يبقى يزول الشر ويخلفه خير. طيب الثانيه ان يقل المنكر، وان لم يزل جمله لا يخلفه خير وانما يقل، وان لم يزل كليه. الثالثه ان يخلفه ما هو مثله، يعني انت نهيت انسان عن منكر قال لك خلاص مش هعمله، ويعمل واحد منكر تاني، كان بيلعب مثلا، كان بيشرب خمره بقى يلعب قمار او العكس مثلا، يعني حاجه قريبه من هذا. ان يخلفه ما هو مثله. الرابعه ان يخلفه ما هو شر منه. قال فالدرجتان الاوليان مشروعتان، ننكر المنكر طالما هيزول كليه او يزول جزء منه ولا يخلفه ما هو شر منه. والثالثة موضع اجتهاد، لأن شر انكره يزول ويأتي شر مثيل له، ما ممكن يكون المثيل له أضر على الناس أو ليه أثار أخرى أخطر مثلا، يبقى موضع اجتهاد. والرابعة محرمة اللي يخلفه ما هو شر منه. قال فإذا رأيت، ابن القيم بقى بيديك نصيحة بقولك: فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون بالشطرنج، وطبعا ابن تيمية وابن القيم وكثير من الحنابلة يحرمون الايه؟ الشطرنج. فبناء على هذا الامر بيتكلموا، لكن الشطرنج امر مختلف فيه، فبيتكلم عن اللي بيحرم الشطرنج. لكن النرد ده في نص، النرد اللي هو الطاولة اللي هو مش كده، اللي هو بيعمل الزهر اللي فيه الزهر، مش كده؟ فبيقول هنا ايه؟ فاذا رأيت اهل الفجور والفسوق يلعبون بالشطرنج كان انكارك عليه من عدم الفقه والبصيره. للواحد بيلعب شطرنج هو فاسق، لو ترك الشطرنج يعني هيروح يعمل ايه؟ هيدخل يقعد عند الشيخ محمد ربيع في المقراه؟ مش كده ولا ايه؟ ما هو فاسق، هيروح يلعب امر اخطر منه او يضيع وقته في امر اخطر منه. فقال فاذا رايت اهل الفجور والفسوق يلعبون بالشطرنج كان انكارك عليه من عدم الفقه والبصيره. لكن لما تلاقي طالب علم بيلعب شطرنج وتقول له يا عم انت، حتى لو كان الامر مختلف فيه، انت المفروض مثلا تضيع وقتك في ايه؟ لا تضيع وقتك في مثل دي، ده طالب علم. لكن الفاسق ده امره. قال كان انكارك عليه من عدم الفقه والبصيره الا اذا نقلتهم منها الى ما هو احب الى الله ورسوله، كرمي النشاب وسباق الخيل. تقول له تبقى على سابق بالخيل او ضرب السهام من اجل انك انت ايه تنشن كويس، لان الامور دي من امور الايه الجهاد، مش كده ولا لا؟ اللي هي ركوب الخيل وضرب السهم، لان الامور دي كانت الرماية يعني. تمام؟ كرمي النشاب وسباق الخيل ونحو ذلك. واذا رأيت الفساق قد اجتمعوا على لهو ولعب او سماع، سماع يعني اغاني ومشاكل ذلك، فان نقلتهم عنه الى طاعة الله فهو المراد، وإلا كان تركهم على ذلك خيرا من أن تفرغهم لما هو أعظم من ذلك. تمر أنت على مجموعة شباب قاعدين في المقهى بيتفرجوا على الماتش. يا عم إيه الماتش اللي أنت يا عم قفلنا الماتش، هنقف نقف على طريقنا نبص على اللي رايحة واللي جاية أيهما أخطر. لكن هو اتفرج على الماتش في إيه؟ في بعض الناس يا عم أنت الكورة اللي أنت يا عم خليه في الكورة عادلة وساب الكورة هيروح يحفظ البخاري. ما انت برضو انظر للإنسان لو ترك هذا الأمر هيتفرج على ايه. ولذلك قال وإذا رأيت الفساق قد اجتمعوا على لهو ولعب أو سماع فإن نقلتهم عنه إلى طاعة الله فهو المراد، وإلا كان تركهم على ذلك خيرا من أن تفرغهم لما هو أعظم من ذلك، فكأنما هم فيه شاغل لهم عن ذلك، هم مشغولين بحاجة مش هتضر الآخرين. وكما إذا كان الرجل مشتغلا بكتب المجون ونحوها، قاعد بيقرأ في كتب مثلا فيها حاجات يعني جنسية ومشاكل ذلك وقصص وحواديت يعني بين الرجال والنساء، وخفت من نقلي عنها انتقاله إلى كتب البدع والضلال والسحر، فدعه كتبه الأولى. وهذا باب واسع، يعني واحد قاعد بيتفرج على شيء تلفزيون أو غيره في حاجات مش حلوة، حاجات مش مباحة، طب ولو ترك الكلام ده ممكن ينشغل بيفتح قنوات بتتكلم في الشبهات في الدين أو في شبهات إلحادية، يبقى كان بيتفرج على أفلام تانية أهون، مش كده ولا إيه؟ يبقى الأمور ما بيتكلمش عن إنه مباح، أهون الشرين. ولذلك الشريعة جاءت بتحقيق المعروف والنهي عن المنكر وتكسير الخير، وإذا خير الإنسان بين خيرين تعلمك كيف تختار خير الخيرين، وأن تمتنع لو لازم هتعمل شر من الاثنين يبقى تترك إيه؟ ها؟ شر الشرين، مش كده ولا لا؟ قال وهذا باب واسع، هذا الفقه بالأسلوب ده، يبقى الأمر عفوا عن المنكر ليس لعامة الناس بالصورة دي، وإلا يجي طالب لسه بيجد في العلم يقول لك خارجين نقوم رافع على المنكر بيولعوا الدنيا. مع قال عندنا في اخر السبعينات عملوا طائفه، جاء شيخ كده معمم عمل جماعه اسمها جماعه الامر رافع النهي على المنكر في حلوان، وراحوا يضربوا الناس وعملوا، كانت النتيجه اعتقل كل الشباب اللي كانوا في المسجد وتسبب في ايه؟ في مشكله وتشويه لصوره الملتحين وتشويه لصوره الاخوه، بقيت الصوره سيئه جدا جدا بهذا الاسلوب. شفنا الكلام ده وعشناه في الفتره دي قبل مقتل الرئيس السادات، مش كده؟ فقال هنا ايه؟ وسمعت شيخ الاسلام ابن تيميه، بيحكي بقى عن ابن تيميه ذلك كلام ابن القيم، وسمعت شيخ الاسلام ابن تيميه يقول مررت انا وبعض اصحابي في زمن التتار، التتار كانوا محتلين البلد، فمشيين فوجدوا مجموعة من التتار يقوموا وبعض أصحابي مررت أنا وبعض أصحابي ابن تيمية اللي بيقول في زمن التتار بقوم منهم من التتار يشربون الخمرة، فجاء واحد من تلامذة الشيخ قال له بس أهو ربنا رزقنا بمجموعة عشان ننهى عن المنكر، قال له عم منكر إيه؟ سيبهم سكرانين طينة، دول لو فاقوا يعملوا إيه؟ هيقطعوا الطريق، سيبهم يسكروا. شوف الفقه، شوف الفقه الدقيق. فقال فأنكر عليهم من كان معي، اللي مع ابن تيمية أنكر على التطار اللي بيشربوا خمرة، ما الخمر حرام، انكر عليهم. قال فأنكرت عليه، أنكر ابن تيمية على الذي أنكر عليهم، منعه من أن يمنعهم من شرب الخمرة، وقلت له ده ابن تيمية إنما، شوف الفقه، إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة. ربنا حرم الخمرة ليه؟ علشان الخمرة بتصد عن ذكر الله وعن الصلاة، مش كده؟ طب دول لو تركوا الخمرة يذكروا الله ويصلوا؟ لا. قالوا هؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس. شوف الفقه. فيما ده احنا لو استطعنا احنا اللي نسيب الخمرة علشان ما يقتلوش الايه الانفس المعصومة. قالوا هؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي الذرية ويعتدوا على النساء والاطفال ومشاكل ذلك واخذ الاموال. فدعهم اتركهم سيبهم في اللهم ياريت كلهم يشربوا خمر، ياريتهم كلهم يسكروا، ياريتهم كلهم ياخدوا بالك اشياء تغيبهم عن الوعي. على الاقل هيحفظ لنا حرماتنا وابناؤنا ونساؤنا واموالنا. يبقى كلام شيخ الاسلام علقنا عليه او علق عليه المحشي بايه؟ بكلام ابن القيم. نرجع لكلام الامام ابن تيميه تاني. قال فحيث كانت مفسده الامر والنهي اعظم من مصلحتي لم يكن مما امر الله به، وان كان قد ترك واجب وفعل محرم، اذ المؤمن عليه ان يتقي الله في عباد الله وليس عليه هداهم. وهذا معنى قوله تعالى يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم. يعني عليكم اسم، عليكم هذا اسم فعل امر بمعنى ايه؟ الزموا. عليكم اسم فعل امر بمعنى الزموا. عليكم انفس، ولذلك نصب ما بعده انف عليكم يعني الزموا انفسكم. لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. هيشرحها بقى يقول لك والاهتداء انما يتم باداء. عشان اهتدي لابد وان اؤدي الواجبات. ما هو طيب ما انا لو اهتدي كيف اهتدي وانا تركت الامر عفوا عن المنكر؟ واحد يقول لك عليكم انفسكم، الزم نفسك مالكش دعوه بغيرك. لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. يرد عليه يقول له لا، مين قال كده؟ ده من ضمن الهدايه انك لازم تامر بالمعروف وتنهى عن، بس بقواعده وبشروطي، لان الانسان لن يكون مهتديا الا اذا كان ايه؟ امرا بالمعروف نهيا عن المنكر. ولذلك سوره العصر اقسم الله فيها بان الانسان لفي خسر الا الذين ايه؟ امنوا وعملوا الصالحات. خلاص عليكم انفسكم، لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. طب والهدايه لسه ما كملتش. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولذلك قال له يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن، ولكن بقواعد الشرع. فقال والاهتداء انما يتم باداء الواجب، فاذا قام المسلم بما يجب عليه من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قام بغيره من الواجبات لم يضره ضلال الضال. يبقى الاهتداء مش يكمل لما تؤمر وتنهى. امرت ونهيت ما سمعش كلام عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديت، بس بعد ما تأدي اللي عليك. قال وذلك، واحد يقول لك طب ما هو يبقى انا هنا مضطر ان امر، يقول لك بس شر هو الامر لازم يكون دائما بالتغيير باليد؟ لا مش شرط، ممكن باللسان وممكن بالقلب ولا ايه؟ ولذلك قد يكون لسان مضطرا في الاخر الى الا يستخدم لا اللسان ولا اليد ويبقى بالقلب. فقال وذلك اللي هو يتم به اهتداء المهتدي يكون طارة بالقلب وطارة باللسان وطارة باليد. فأما القلب فيجب بكل حال، مفيش عذر على القلب، لأن القلب مفيش حد مطلع عليه. يعني أنا قد أخاف أن أمكن المنكر بيدي حتى لا يترتب عليه ضرر كبير جدا ويخلفه شر وقد أضر أنا، فلم أفعل بيدي، فتكلمت بلساني خشيت أيضا. في بعض الناس ممكن مجرد ما تتكلم بلسانك يكون الرد أخطر مما تتصور. تمام؟ أخطر مما تتصور. يعني لو وقفت صديق الحجاج بن يوسف الثقفي وقلت له اتق الله، السيف هيسبق كلمة آخر لفظ أو آخر حرف قبل ما تقولها، هيكون رقبتك فين؟ في مكان آخر، مش كده؟ وقد يصل الأمر إلى أسرتك أيضا. يبقى الأمر بقى أخطر مما كنت تتصور. لكن لو أنت أنكرت المنكر بالقلب فقط مع أمثال الحجاج، ما الذي سيحدث؟ الحجاج لا يطلع على قلبك، وإنما الذي يطلع على القلب من؟ رب العالمين فقط. يبقى القلب ليس فيه عذر. فقال وذلك يكون طارة بالقلب وطارة باللسان وطارة باليد. فأما القلب فيجب بكل حال، إذ لا ضرر في فعله، ومن لم يفعله فليس هو بمؤمن. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وذلك أدنى أو أضعف الإيمان. وقال: ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. يعني هل الإنسان لو لم ينكر المنكر بقلبه يصبح كافرا؟ ما بقول لك ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. انت تعرف لو قلت الكلام ده تبقى ما فهمتش النص صح، ويترتب عليك انك تكفر مرتكب المعصية. لان اذا كنت انا لو رأيتك البعيد بترتكب منكر شرب خمر او غيره لم انكر بقلبي ولم اكره بقلبي، طب هو اللي كان بيشرب الخمرة كان كارهها بقلبه؟ ده ممكن يكون مدمن، هل تكفره؟ لا لا تكفره. فكيف اكفر من لم ينكر بقلبي؟ واضح الصورة ولا لسه صعبة؟ طب كيف تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل؟ ها صعبة. لا أخليها بقى للأسبوع الجاي عشان أعلقكم. ها أخليها بقى للأسبوع الجاي عشان تيجوا. ماشي.